الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الاجتماع مباركا، وأن يزيدنا فيه علما وفضلا وأجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى. نحن في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنتحدث في ساعتين وفي فنين، وسنلقي الضوء على معالم أساسية وطرق مهمة في هذين العلمين والفنين. وكما قيل اللبيب بالإشارة يفهم، إنما هي إشارات مهمة لطالب العلم في علم التفسير وفي علم التدبر. سنتحدث بإذن الله تعالى أولا من باب الترتيب العلمي عن التفسير في مناهج المفسرين، مناهج المفسرين وكيف نتعامل معها، وما هي الجوانب الأساسية التي نركز عليها في قراءتنا في هذه التفاسير. وفي الجانب الآخر سنتحدث عن ضوابط ومفاتيح التدبر مع تطبيقاتها على سورة الفاتحة بإذن الله تعالى. خطتنا بإذن الله تعالى أن نتحدث أولا عن المناهج، ثم بين الأذان والإقامة نتحدث عن المفاتيح والضوابط، ثم بعد العشاء نتحدث عن إن شاء الله التطبيقات. أولا كمقدمة مهمة في مناهج المفسرين، أولا هذه الكلمة مبنية على أو يعني من كلمتين، مناهج ومفسرين. المناهج المقصود بها الطرق التي سلكوها في تفسيرهم، الطرق التي سلكوها في تفسيرهم والجوانب التي عنوا بها، وأيضا المعالم الأساسية لهذا التفسير، المعالم الأساسية التي سار عليها هذا المفسر. والمفسرون هم الذين عنوا ببيان كتاب الله عز وجل على وجوه مختلفة. التفاسير حقيقة كثيرة جدا، وهي المطبوع منها يعني يمكن أن يقارب المطبوع المعروف أكثر من 300، وقد يصل إلى مجمله بتفاسير جزئية أو كلية إلى 1000 تفسير. ربما أنكم تتعجبون من هذا العدد، نقول نعم المطبوع منها لا يقل أبدا عن 300 تفسير، لأنك تعرف مثلا في هذا الزمن، هذا الزمن اللي نحن فيه، في خلال 5 سنوات كم ألف من تفسير؟ ألف تفاسير، يعني في هذه السنة طلع خرج الموسوعة التفسيرية للمأثور، وخرج أيضا خلال هالسنوات المختصر في التفسير، وخرج التفسير البياني، وخرج التفسير والسراج وغير ذلك. في الأمة علماء الأمة ما من عالم معتبر إلا وتجد عنه في التفسير، في أي مجال كان هو تجد له تفسير، لأن كتاب الله عز وجل هو محط العلوم ومرجع العلماء. فلذلك من الخير والبركة أن يعتني الإنسان أن يكون له أثر في تفسير كتاب الله عز وجل. ولا زالت الأمة تحتاج إلى تفاسير، مهما ألف فإن كتاب الله عز وجل لا تنقضي عجائبه، وكل يأتيه من باب هو بحر كل يغرف منه في بابه. من أهم الكتب التي تحدثت عن التفاسير، عن مناهج المفسرين، يعني التي أعطتنا معالم هذه الكتب، أشهرها المعروف تفسير المفسرون محمد الذهبي، دكتور محمد الذهبي، وقد اختصره محمد أبو زيد في حوالي 300 صفحة لمن أراد اختصاره. مختصر التفسير والمفسرون كتيب صغير تجدونه في المكتبات. منها أيضا التعريف بالمفسرين في العصر الحديث للدكتور فضل عباس الأردني، ومنها أيضا القول المختصر المبين في مناهج المفسرين، القول المختصر المبين في مناهج المفسرين محمد محمود النجدي، وغيرها كثير. من أهم الطرق المؤدية إلى معرفة مناهج المفسر أو منهج المفسر، من أهم الطرق غير الكتب هي المقدمات، مقدمات المفسرين. تجد أن بعض المفسرين له مقدمة، ابن كثير، ابن جرير، ابن عاشور، ابن جزي، غيرهم، تجد أن له مقدمة. هذه المقدمة غالبا ما يضمنها كيف طرح التفسير. سيأتينا مثلا ابن كثير طرح قاعدة في التفسير ثم بنى التفسير كله عليها، وهذه القاعدة هي قاعدة شيخه، هي قاعدة شيخه تيمية رحمه الله تعالى. من أهم المقدمات التي ينصح طالب العلم بقراءتها والتي تؤصل طالب العلم في التفسير، احنا نتكلم الآن عن قضية مقدمات تؤصل طالب العلم، ليس فقط تعرفه بالمناهج، تؤصله. أول مقدمة ابن جرير رحمه الله في تفسيره جامع البيان في تأويل آية القرآن، هذه مقدمة لوحدها علم في تأسيس المفسر. من أفضل المقدمات حقيقة ترتيبا وتنظيما وأيضا مضمونا، من أفضلها وقد تفوق مقدمة ابن جرير، مقدمة ابن جزي صاحب التسهيل في علوم التنزيل، ابن جزي. هذه المقدمة أفردت في مطبوع لوحده وشرحت، وممن شرحها الدكتور مساعد الطيار، تجدونه أظنه موجود. هذه المقدمة أنا أظن أي واحد مهتم بالتفسير أن يقرأها، هي متينة ونصفها في جانب اللغة ولكن أيضا مهمة جدا. مقدمة ابن جرير رحمه الله تعالى اعتني في جانب الأثر، فعندك مقدمتان، المقدمة الأولى في جانب الأثر والمقدمة الثانية في جانب اللغة، هاتان مقدمتان مهمتان. أيضا مقدمة ابن كثير، مقدمة ابن كثير في الواقع هي في اختصار لمقدمة شيخ الإسلام في التفسير، ولذلك هو عرض فيها فكرة شيخ الإسلام في التفسير أن أحسن طرق التفسير القرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين، تجد أنه بنى كتابه على هذه الفكرة، فأصبح تفسير ابن كثير هو تطبيق لقاعدة شيخ الإسلام. وهذا الحقيقة مهم جدا، أنك تأخذ قاعدة أو فكرة من شيخك ثم تبني عليها منهج أو يعني برنامجا أو كتابا أو نحو ذلك. يعني مثل صحيح البخاري هو فكرة من شيخه، فالحقيقة هناك أفكار تطرح من أصحاب التخصص في كل ما فن، لو تبناها طلبة العلم سيجدونها حقيقة فرصة ثمينة لنفع الأمة بهذه الكتب. هناك مقدمة مهمة جدا أختم بها، وهي مقدمة ابن عاشور. مقدمة ابن عاشور، هذه المقدمة بناها ابن عاشور من 9 فصول، وكل فصل عنا بجانب معين، أنا أعتبرها تعتني في جانب مهم يختلف عن الجانب اللي عنا به ابن جرير والذي عنا به ابن جزي، هي في جانب الاستنباط، يعني غلب فيه جانب الاستنباط، قضية المقاصد والمناسبات وما يتعلق بها ومع اللغة. فأصبحت عندك 3 مقدمات أساسية، هذه لو قرأها طالب العلم أنا أعتبر أنه بإذن الله سيكون رؤية كاملة لخطة التفسير وقواعده وضوابطه. ولو أن أحد الباحثين انبرى لجمعها، طبعا في جمع مقدمات التفسير للدكتور عبد الرحمن دهش، لكن أنا أريد من يأتي فيدرسها فيخرجها في هيكل تنظيمي علمي لطلبة العلم. طيب، التفسير أيها الأخوة، حتى نأخذ المفسرين وفق تصنيف معين. أنت الآن أمامك مجموعة تفاسير، أنت تريد أن تتعرف على مناهجهم. لو أردنا أن نشجر تشجير فسنجد أن التفاسير غالبا يمكن أن يصنفون كما هي في أصول التفسير إلى صنفين، غالب كل شيء يصنف إلى صنفين كثير، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ما هما الصنفان أو ما هما المساران لمناهج المفسرين؟ المأثور والرأي. مأثور والرأي. طيب، المأثور خلاصته في قضية، يعني يركز على قضية، والرأي يركز على قضية. نحن نريد أن نصل إلى هاتين القضيتين في التفسير. المأثور تجد ابن جرير يركز على قضية واحدة، طبعا ليس كل المأثور في هذه القضية وإنما ركز عليها، والرأي ركز على قضية. ما هاتان القضيتان؟ قضية المعنى وقضية الدلالة. الآية فيها جانبان أساسيان، أن تأتي للآية تريد فيها أمرين. الأمر الأول تحقيق معناها، وهذا الذي يعطيك خلاصته التفسير بمأثور، تحقيق المعنى الأصلي الذي أساسه تفسير السلف. أساسه تفسير السلف. نعم، تفسير اللغة تأتي في هذا الجانب، وكثير من المفسرين عنا بهذا، لكن أنا أتحدث عن من عنا بتحقيق المعنى. والثاني تحقيق الدلالة أو تحقيق المراد، والمعنى في داخل في المراد، لكن تحقيق الدلالة أوضح. ما معنى تحقيق الدلالة؟ تحقيق الدلالة أنت فهمت المعنى، فهمت أن قول الله عز وجل الله الصمد، الصمد مرجعها إلى ثلاث معاني، وهذه الثلاث معاني خلاصتها معنى واحد، فعرفت تحقيق المعنى في خلال أقوال المفسرين في هذه الكلمة. طيب، تحقيق الدلالة، ما هي دلالات هذه الآية؟ المستنبطة. إذن عندنا علم الاستنباط، هنا عندنا علم الاستنباط في الدلالة. ما هي هداياتها؟ ماذا نستفيد منها؟ هذا العلم الذي البحر الذي لا ساحل له، تحقيق المعنى محدود. يعني هو معنى اللغوي في سياق هذه الآية، وتبين من خلال أقوال المفسرين وأقوال اللغة، انتهى الموضوع. هل يمكن لنا أيها الإخوة أن يأتي في هذا العصر أحد يأتينا بمعنى للصمت لم يسبقه أحد؟ غير مقبول. لو أتى لشخص في هذا الزمن أن يأتي بمعنى للصمت، معاني الصمت لم يسبقه فيه أحد، يعني لا يدخل في ضمن ما ذكره السلف، ما غير مقبول. وطبعا هنا مسألة أخرى نأتي بها في أصول التفسير، إذا أحدث قول في معنى من معاني التفسير هل يقبل أو لا؟ هنا نأتي إلى مسألة إن كان معارضا لأقوال السلف فإنه لا ينظر إليه. إذا كان معارض، يعني معارض خلاف معارضة وليس خلاف تنوع، اختلاف تنوع، فهنا لا يقبل. لكنه إذا كان داخل أو مفصل فهو داخل في ذلك وهو مقبول. نرجع إلى قضية تحقيق المعنى، فهذا محدود. الواسع الذي لا تنقضي عجائبه هو تحقيق المراد. مراد الله لا يمكن يحط به أحد، أليس كذلك؟ لا يمكن يحيط أحد بكلام الله، بمراد كلام الله الذي وسع علمه كل شيء. فإذا كان كما ذكر ابن مسعود قال استنطق القرآن وأن فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، معنى ذلك أنه لا يمكن يحيط الإنسان بقضية الدلالة. فهنا هذان المساران نحتاج أن نعرف المفسرين اللي عنوا بهذا والذين عنوا بهذا. طيب، بعد ذلك نريد أن نتحدث عن نقطة مراحل القراءة في التفسير وفق هذه الرؤية. فنبدأ بقضية القراءة في قضية تحقيق المعنى الآن، ثم نأتي بالمفسرين. تحقيق المعنى، أول شيء ما هو المطلوب منك؟ أول الأمر أن تعرف المعنى الإجمالي أو الغريب، لابد. يعني قول الله عز وجل الله الصمد، لابد تعرف ما معنى الصمد لتتعبد الله عز وجل بها وتستشعرها وأنت تقرأ. الخلاصة فيه، الغريب في هذا والمعنى العام. طيب، الخلاصة والغريب والمعنى العام، ما هي الكتب التي تعينك في هذا الغريب؟ الغريب، هناك كتب متقدمة كغريب القرآن لابن قتيبة، وهناك متأخرة كالسراج في غريب القرآن دكتور محمد الخضيري وغيرها. هذه تعطيك كلمة ومعناها، لكن هذه لا تغني عن تفسير إجمالي. لماذا؟ لأنها قد تقطع الآية عن سياقها، قد تقطع الآية عن سياقها. فهو لا شك أنك تريد أن تعرف معاني المفردة، ولكن الذي ينصح به أن لا يكتفى بها، لأن لا تعطيك سياق الآية، مراد الله في سياق الآية. يعني مثلا حينما يقول الله عز وجل والعاديات ضبحا، فهنا يقول لك العاديات هي الخيل التي تعدو إلى الجهاد، لكن وضبحا هي الصوت فحيحها فقط. لكن هنا بيان المعنى الأساسي هو أقسم الله عز وجل بالخيل في جريانها وسيرها على حال الإنسان الكنود، هذا المقصود. فأنت حينما تفهم المفردة تفهمها كغريب، لكن ما تفهمها كسياق. ولذلك قلت لكم المعنى العام. المعنى العام، المعنى اللي نسميه نحن المعنى الإجمالي، ما هي الكتب التي تفيدك؟ منها التفسير الميسر والمختصر في التفسير. طيب، قد يسأل سؤال أحدكم فيقول طيب ما الفرق بينهما كمنهج في التفسير؟ الآن أتحدث عن المنهج، ما الفرق بينهما؟ أنا أقول التفسير الميسر هو أيسر عبارة، أيسر عبارة في نفس التفسير، والمختصر في التفسير أفضل ترتيبا. التفسير الميسر أسهل عبارة وأكثر تركيزا، لأنه أصله ألف ليكون مترجما، فهم ركزوا فيه تركيزا واضحا، ثم فيه أيضا مسحة إيمانية في تعقيب بعض الآيات ببعض جوانب الإيمانية، لأنه تبع في مذهب السنة والجماعة والسلف في قضية تحقيق هذا المذهب، فكان يعلق فيه بهذا ويؤكد على هذا المذهب. مختصر في التفسير اللي طبع مشهور غالبا في المساجد يتميز بالترتيب، فهو جمع لك خمس أشياء في تفسير في كتاب مختصر. جمع لك مقصد السورة، فكل سورة يذكر لك مقصدها. جمع لك الغريب، فكان يأتي بالكلمة الغريبة يضعها في خط أحمر أو لون يلونها. جمع لك المعنى الإجمالي، وهذا مهم، يعني معنى الإجمالي، وإذا جاءت الكلمة غريبة يبرزها بلون، فهو جمع شيئين في شيء. وأيضا أعطاك في النهاية في آخر كل وجه ثلاث فوائد، يعني من باب أنه يفتح لك آفاق في هدايات الآيات. أربعة أشياء هنا، قلت خمسة. التفسير الميسر يعطيك شيء واحد، فهذا الذي ميز المختصر التفسير، فضلا عن أنه طبع طبعات كثيرة في أنواع. طيب هذه مرتبة الأولى في التفسير في تحقيق المعنى. ثانيا تحقيق المراد وما وراء المعنى. تحقيق المراد عفوا لا تحقيق هذا في إطار تحقيق المعنى نقول الغريب والمعنى العام. ثانيا معرفة الأقوال في التفسير. تفضل يا شيخ. أي نعم سنت حتى تفهم الآية في سياقها. أي نعم معرفة الأقوال في التفسير. أنت الآن عرفت المعنى الإجمالي لكن أنت طالب علم تريد أن تقف على الأقوال. فالأقوال المفسرون كثر في ذكر الأقوال لكن لو قلت لكم ما هي أهم الكتب في ذكر الأقوال وبماذا تتميز هنا بيت القصيد. لأنك أمام 100 تفسير كلها أقوال. ما الذي يفيدني هذا وما الذي يفيدني هذا وما الذي يفيدني هذا؟ باختصار في ذكر الأقوال أولا أهم الأقوال التي ينبغي أن تعرفها ما هي؟ السلف. فلديك كتب عنت بالجمع ولديك كتب عنت بالجمع والترجيح والتحقيق وهذه أهم. فأهم الكتب التي عنت بالجمع والتحقيق والترجيح هو ابن جرير رأس المفسرين على الإطلاق وإلى يومنا هذا عمدة المفسرين. ما الذي يعطيك هذا سنأتيه تفصيلا بعد قليل لكني أريد أن يعطيك الأقوال في المسألة في الآية وذكر من قال بها ثم يقول والراجح ولماذا رجح. فحقيقة هو يعني أعطاك صورة مرتبة في الأقوال التي وردت وذكر من قال بها ثم الراجح ولماذا. ولذلك يعتبر هذا عمدة لمن بعده لأن السلف اختلفوا. السلف اختلفوا في التفسير واختلاف السلف في التفسير على نوعين اختلاف تنوع واختلاف تضاد. أما اختلاف التضاد فهو نادر كما قال شيخ الإسلام موجود لكنه نادر لأن علم السلف منبثق عن علم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذهم عنه الصحابة والتابعين. فاختلافهم في ذا تناقض نادر واختلافهم الأوسع في يسمى اختلاف التنوع. اختلاف التنوع مثل نقول هذا الصراط المستقيم بعضهم يقول الإسلام بعضهم يقول النبي بعضهم يقول القرآن وبعضهم يقول كل طريق يوصل الجنة. هل بينهم اختلاف تناقض؟ لا ما بينهم تناقض. غالب أقوال السلف في هذا. طيب غير ابن جرير ممن يذكر الأقوال ويرجح ويرجح ها لا ويرجح لا ما يرجح ابن أبي حاتم. ابن كثير سنت ابن كثير ابن كثير زاد على ابن جرير شيء واحد ما هو؟ لا هو أنه يذكر الآية تفسيرها من القرآن ثم تفسيرها من السنة ثم تفسيرها من السلف. هذا ترتيبه اختلف عن ابن جرير. ممن يذكر ويرجح يذكر الأقوال ويرجح ابن عطية مع أنه ليس يعني مكثرا لكنه محقق في التفسير. طيب من التفاسير المتأخرة التي تذكر أقوال المفسرين وخلاصة أقوال السلف جمعت أقوال السلف كلها يعني استقصوا تقريبا بلا يعني خلاف استقصوا 90% من أثار السلف في كل الكتب جمعوها في مصنف ورتبوها وكتبوا لك في آخر في الهامش ترجيح 5 مفسرين. ها هذه خلاصة الخلاصة في التفسير، جهد عظيم أظنه لم يحدث في دراسات القرآنية مثله. من يعرف هذا الكتاب؟ أحسنت، موسوعة التفسير مثور للشاطر، والله إنها تسوى كنز بالألاف يعني حقيقتها ومقدارها. صحيح أنها ثمنها عند بعض الناس غالي، 700 ريال أو 600 ريال، لكنها كنز تغنيك عن مئات التفاسير. موسوعة التفسير المأثور، نعم، للشاطبي. عشان أيضا نختصر لكم، إنها تباع بجدة عندهم بأقل من المكتبات، إذا أراد الإنسان يشتريها بأقل 600 ريال أظن في نفس الشاطبي. هي الحقيقة إذا قرأت، وبعدين هم وضعوا المجلد الأول، مجلد الأول مدخل في التفسير المأثور، لو قرأته حقيقة ستعطيك تأصيل في التفسير المأثور. فأنا أنصح بها طالب العلم، ويعني سيجد فيها بإذن الله غنية. فهو يذكر، يذكرون الأقوال كلها مأثورة مع تخريجات، ثم يذكرون أقوال الخمسة من المفسرين الكبار، ابن جرير وابن كثير وأظن البغوي وابن عطية وشيخ الإسلام، عفوا البغوي غير موجود، وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، ترجيحاتهم في هذا. فهو كتاب كنز حقيقة في بابه. أنتقل إلى قضية التفاسير التي تذكر أقوال السلف كثيرة، ابن أبي حاتم، در المنثور، زاد المسير، غيرها. بعد ذلك مرحلة التخصص والغوص في معرفة التفسير تحقيقا، وهي أن ترجع إلى الكتب التي عنت بالترجيح. يعني إذا أردت أن تتمكن في التفسير وتحقق فيه، فعليك بالتفاسير التي تعتني بالترجيح. ما هي؟ أولها ابن جرير وابن كثير وابن عطية، جيد، والقرطبي وابن جزي ذكرت لكم، ومن المتأخرين طبعا من يأتي بالترجيح والتحقيق ابن عاشور والشنقيطي أيضا من المحققين في الترجيح. ارتباطك بهذه التفاسير الخمسة أنا أعتبرها أهم التفاسير، وهي ما سأتحدث عنه إن شاء الله. ارتباطك بها كثيرا ما ترجع إليها، هذه الكتب الخمسة، ابن جرير وابن كثير والقرطبي وابن عطية وابن عاشور الشنقيطي، ارتباطك بها حقيقة سيعطيك ملكة في التفسير، لأنهم سيذكرون لك الأقوال المعنى والأقوال والترجيح، ويعطونك أداة الترجيح، فأنت تأخذ هذه الملكة من خلال ممارسة التفسير، ممارسة التفسير. ولذلك أنا أقول لكم باختصار أيها الفضلاء، أفضل طريقة لتكوين المفسر وصناعة المفسر ليس هو قراءة التفسير، أو عفوا ليست هي يعني ليست هي طريقة الآن الكليات والمعاهد المعروفة في أنهم يعطونه مواد، هو جيد، هذه مفاتيح، لكن أفضل طريقة لصناعة المفسر بالتجربة هو أنك طبعا يجب أن تفهم العلم أصوله، أصول علم التفسير، من خلال مقدمات المفسرين، من خلال يعني كتب أصول التفسير كمقدمة شيخ الإسلام وشروحها، تأخذ تفهم المصطلحات، تفهم مصطلحات التفسير أولا. فإذا فهمت مصطلحات التفسير واتقنتها، تأتي إلى تفسير من أمهات التفسير، ماذا تفعل معه؟ تقرأه قراءة تدريب، قراءة تدريبية. منهجه في قضية ذكر الأقوال، منهجه في قضية الترجيح، قواعده في التعامل مع التفسير، قواعده في النقد، قواعده في الاستنباط. فأنت الآن تجمع قواعد، وخلال قراءتك للتفسير كله ستجد أن هناك في الخلاصة، أتصور ما تقرأ 10 أجزاء إلا وقد كونت من خلاله قواعد أساسية ترى أن المفسر يتعامل بها، خلاص فهمتها فتتمرس عليها. أنا أسألكم سؤال، مثال: لو كان عندك سباك ماهر وتريد أن يعني أن تصنع مثله، فلك طريقين: إما أن تجعله يشرح أمام الناس، وإلا تجيب واحد، تأتي بواحد تضعه معه لمدة 1-2 شهر أو سنة، بعد ذلك يأخذ الصنعة، وهكذا الناس يتورثون الصنعة. يعني ستجد في مكة مثلا هناك صنعة موروثة لها 100 سنة أو أكثر، معروفة، فوال أخذها وراثة عن أبيه، خلطة معينة. هذا تمثيل. المفسر حينما تعيش معه فإنه يصنعك. وأنا أقول لكم نموذج من أشهر المتخصصين في التفسير هنا في المملكة، من أشهرهم مثل من؟ من؟ لا لا، الأحياء، سعد الطيار يعني كمثال، دكتور مساعد. أول خطوة عملها الدكتور مساعد الطيار ما هي؟ له مقابلة قبل أسبوع ذكر هذه الطريقة، قال: أول ما اتجهت للتفسير كأصول التفسير أنني قرأت تفسير ابن جرير قراءة أصولية، في أصول في التفسير لاستخراج أصوله وقواعده لوحده. طبعا هو يعتبر دكتور وقتها أو قبل أن يكون دكتورا أيضا، هي رسالته بعد ذلك أظن في أصول في التفسير أو بحثه. فهو استخلص القواعد من تفسير ابن جرير، ثم أصبح بعد ذلك ابن لابن جرير. ولذلك أنت لو أتيت للدكتور في ابن جرير فهو يعطيك مفاتيحه كلها، فهو عاش ولذلك صنع به. وهذا صنعه في قضية معينة هي أصول التفسير المتعلقة بتحقيق المعنى، تحقيق المعنى. إنسان يقول: أنا أريد أن أتخصص في جانب الاستنباط مثل دكتور طه، جانب الاستنباط. يعني الدكتور طه اعتبره علم من أعلام التفسير في قضية الاستنباط والهدايات. هذا يجب أن يعيش، أو أنا أريد أن أصنع طالبا في الاستنباط، ماذا أصنع؟ أن أجعله يعيش مع كتاب من كتب التحقيق المراد أو الدلالة. مثل من؟ مثل ابن عاشور، مثل ابن عاشور يصنع لي مفسر مستنبط 100%. ولكنه يجب أن يفهم مصطلحات الاستنباط والدلالات قبل ذلك، يكون عنده جانب في البلاغة، يعرف أصولها، ثم ينطلق في التفسير. صدقوني أنه خلال 3 سنوات سيصبح بإذن الله متخصص. يعني بدل ما يبحث 10 سنوات ماجستير ودكتوراه، صدقوني أني سأصنع من خلال 3 سنوات شخص بعد أن يؤصل في جانب تحقيق المعنى وتحقيق المراد، ثم يعيش بمنهجية علمية مع هذا التفسير، سيصبح علم. ليس علم بمعنى يعني متخصص كبير، وإنما هو يعتبر في هذا الفن طالب متخصص. وهذه أفضل طريقة أيها الفضلاء لمن أراد أن يعيش مع المفسرين. طيب، بقي لنا نصف الوقت أظن في حسابي الذهني ليس في حساب الساعة. سأعيش معكم في 7 تفاسير. نحاول أن نلقي الضوء عليها باختصار. أهم التفاسير السبعة التي أعتبرها أمهات التفسير لمن أراد أن يجعلها عمدة له ومرجع. أولا تفسير ابن جرير. ابن جرير هو محمد ابن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب أبو جعفر الطبري، ولد في عام 224 وتوفي عام 310. نعم، هذا الكتاب أجمعت الأمة على قبوله واعتباره واعتماده، وأعجز العلماء بعده أن يأتوا بأفضل مما جاء به. يكفين أن أقول لك أمر، الشيء العجب الذي فعله ابن جرير حقيقة هو أنه أتى لك بآثار السلف في التفسير من أول الفاتحة إلى البقرة مسند، من أول الفاتحة إلى الناس مسندة. عجبا، في الحديث سهلة أن يأتي بالسند، لكن آثار السلف في بأسانيدها عنه هذا شيء عجب حقيقة، هذا شيء عجب. وفوق ذلك يعطيك دراسة لهذه الأقوال والخلاف، ثم يعطيك الراجح باختصار، ثم يعطيك دلالة الترجيح. حقيقة هذا يعتبر كتاب لا مثيل له. والعجيب أن كثير من المتخصصين فضلا عن غيرهم تجد أنهم يعني كثير قليل الرجوع إليه. لماذا؟ ها؟ ليس طوله فقط، عبارة متينة، عبارة قوية رصينة ما يستطيع أحد أن يستوعبها. يعني هو عالم كبير جدا وعبارته متينة، فما يستطيع أن يتعامل معه إلا إنسان عنده جانب من العلم في التفسير والتأصيل ثم تمرس معه. لذلك أنا أقول لكم من المهم جدا أنك يكون لك درس مع مجموعة من إخوة متخصصين طلبة العلم، تقرأون فيه تفككون عبارته فقط لفهمها، ثم بعد ذلك كل واحد يقرأ لوحده. ستجد متعة، ستجد أنك تعيش في بحر عالم راسخ، تلك الكلمة موزونة، ويربيك على الكلمة الموزونة المتينة. نعم، يقول السيوطي في فضل هذا التفسير: ابن جرير رأس المفسرين على الإطلاق. يقول الخطيب البغدادي: جمع في زمانه ما لم يجمعه أحد. طبعا يتميز ابن جرير أيها الفضلاء بأنه استخدم أدوات التفسير في تحقيق المعنى، أدوات التفسير، أدوات التفسير في تحقيق المعنى. مثل ماذا أدوات التفسير؟ طبعا هذا ليس يعني موطن تفصيلها، لكن أقول لكم مثال. أولا قضية النزول، عنا بها كثيرا الترجيح بها. قضية السياق، والحقيقة أنا أقول لكم باختصار أن قضية السياق عنده هي قضية يمكن من الرقم واحد، ليست رقم واحد، قضية الرجوع لأقوال السلف وأثارهم وأصول اللغة، لكن السياق عنده عمدة فيه، يعني يرجعه يجعله أداة للتفسير وأداة للترجيح. هو حقيقة السياق لا اختلاف فيه في أنه أساس التفسير. كيف أساس التفسير؟ لأنك ما يمكن تعرف الكلمة معناها الحقيقي إلا بسياقها. ولكيف تعرف إن إبراهيم كان أمة معنى أمة إلا بالسياق، إنه جاء جامع لخصال الخير. لكن قول الله عز وجل إن قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اختلف المعنى هنا بسياقها. فالكلمة لا يمكن تحققها إلا بحسب سياقها، فلذلك أهم أداة في أدوات التفسير هي السياق، وكذلك اللغة، وكذلك النسخ، وغير ذلك من أدوات التفسير من أراد أن يرجع إليها. هذه الأدوات هي صناعة المفسر، فأنت حينما تقرأ فيه تصنع لنفسك أدوات. من أميز ما تميز به حقيقة أيها الفضلاء جانب عظيم، وهذا من تعظيمه لأقوال السلف، أنه عنا بقضية، يعني هو مهندس الجمع بين أقوال السلف. السلف يعني اختلافهم اختلاف تنوع ليس تضاد، كما قلت لكم بنسبة 90%، فهو يجمع، وإذا حصل التناقض فإنه يحقق سبب هذا التناقض ثم يرجح. فلذلك من أميز ما تميز به الجمع بين الأقوال، يعني ريحك. والعجيب أنه يجمع لك 5 أقوال في عبارة واحدة، 5 أقوال يجمعها في عبارة واحدة يختصرها. وهذا المنهج من الذي أخذه بعده؟ من أبرز المفسرين اللي أخذوا هذا المنهج، أنه يذكر لك الأقوال الموجودة في الآية في عبارة واحدة جامعة، ابن كثير، ومن المتأخرين السعدي رحمه الله. السعدي حقيقة يعني عنا بقضية الجمع بأسلوب مختصر، فتعجب كيف جمع بين هذه الأقوال، أنه يأتي بمعنى العام فيدخل هذه فيها. طبعا بنى ابن جرير تفسيره على 3 أسس، هي الأثر واللغة والنظر. النظر هي أدوات استنباط، اللغة والأثر والنظر هذه أصلا هي أسس التفسير لمن أراد أن يتمكن. اللغة والأثر والسلف، وهي بينها لحمة، لأن أقوال السلف راجعة إلى لغتهم وفهمهم، لكن اختلافها اختلاف السلف أنهم فهموا تنزيل وفهموا السياق، يعني نزول الآية في هذا السياق أعطاك معنى جديدا، يعطي معنى جديدا. هم فهموا أن الآية نازلة في هذا الشأن، فهي تخصص اللغة، اللغة واسعة، الآية تأخذ من هذه اللغة هذا المعنى. يعني مثلا لو أتيت للفظ مثلا وجوه النظائر، الأمة ستجد أنها أقوالها في اللغة كثيرة، لكنها في هذا السياق جاءت بهذا الوجه، في هذا السياق جاءت بهذا الوجه. وهذا يبين الفرق في قضية اللفظة القرآنية في سياقاتها، ومن أهم وأفضل من عنا به الراغب الأصفهاني. طيب، طبعا يعتد برأي ابن جرير في استنباط الأحكام، لماذا؟ هذا يبين أنه صاحب استنباط، لأنه فقيه بل إمام مجتهد، وكاد أن يكون له مذهب جريرية، فوضع فقهه في تفسيره. ولو حقق أمنيته لطلابه أنه حينما قال تنشطون أن تكتبون التفسير، قالوا في كم؟ قال في 30,000 ورقة أو صحيفة، قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل قضائه انقضائه أو كتابته، فاختصرها في 3,000. 30,000 اختصرها في 3,000. هذا 3,000 كم مجلد اليوم؟ 30 مجلد. توقع كم سيكتب؟ هو كان يريد أن يضع الأخبار في التفسير، والقراءات في التفسير، واللغة في التفسير، والأحكام في التفسير، يريد أن يجعل التفسير كل شيء. ولا شك أن القرآن هو محط العلوم كلها، ولكنه لم يتحقق له ذلك. يستفاد من ابن جرير في استخراج قواعد الترجيح، وهذا الذي فعله سعد الطيار، أصله أول قراءته في استخراج مولد. ابن جرير إمامه في الترجيح، لأنه يرجح بدعوى الترجيح. طيب، ننتقل إلى التفسير الثاني، ابن عطية ما اسم تفسيره؟ المحرر الوجيز، محرر الوجيز في تفسير كتاب العزيز، وهو أبو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية الأندلسي، توفي عام 542. طبعا يلقب نفسه في تفسيره بإيش؟ بأبي محمد، قال أبو محمد. فإذا جاءك قال أبو محمد وأبو جعفر قاب وقال ابن جعفر أبو جعفر فإنه يعني نفسه، أو قال القاضي فإنه يعني نفسه. يعتبر ابن عطية رأس المفسرين في المغرب، علماء المغرب هو والأندلس، الأندلسي، فهو إمام في هذا الباب. شابه ابن عطية في تفسيره ابن جرير، غير أنه لا يذكر الأسانيد وإنما يذكر أقوال السلف باختصار. يعتبر تفسير ابن عطية من التفاسير المحققة للمعنى، هذا مهم، يعني يحقق المعنى الراجح بأدواته، وينتقد ابن جرير كثيرا، وهناك رسالة ماجستير في انتقاد ابن عطية لابن جرير. وطبعا علماء المغرب وعلماء المشرق بينهما صولة وجولة، وكل له نظرة في العلم. من أبرز ما تميز به ابن عطية النظرة النقدية بالدليل، يعني هو عنده نظرة نقدية عالية، يعتبر من أفضل المفسرين في النقد، نقد القول وتفنيده، ولذلك هو صاحب علم في الترجيح. ابن عطية رحمه الله يعتبر عمدة في باب الأثر في هذا الجانب بجمع. قال أبو حيان الأندلسي ابن عطية، يقارنه بالزمخشري، ابن عطية أنقل. ايش معنى أنقل؟ يعني صاحب الأثر نقل. وأجمع، ايش معنى أجمع؟ يعني يختصر، ها، يختصر أو يجمع الأقوال. وأجمع يعني يجمع، وخلاصته عجيبة أيها الأخوة. العجيب أنه طبع في مجلد واحد، هذا الكتاب بالسفر العظيم طبع في مجلد ضخم هكذا، طبعا وطبع في 5 وطبع في أكثر من ذلك. أنقل وأجمع عبارته جامعة. وأخلص، شلون أخلص؟ ها، أخلص في قضية عقيدته. والزمخشري ألخص وأغوص، ألخص أنه يعني يأتيك بعبارة ألخص منه ملخص، وأغوص أنه أكثر في الاستنباط في الغوص. ابن عطية أيها الفضلاء يفيد في معرفتي في الصياغة، إذا أردت أن يكون لديك صياغة علمية متينة دقيقة مختصرة، تريد أن تتدرب على قضية الصياغة الجامعة المختصرة بدل ما تكتب صفحة تكتب سطرين، فإن ابن عطية حقيقة يدربك. ولذلك يكفيك أنه دل على طبع في مجلد واحد، فإنك الحقيقة الاختصار والتركيز فن في الصياغة، فهذا يعطيك فن متخصص في التفسير، كيف تختصر العبارة والأقوال في جملتين مختصرتين. من أميز ميزة التفسير أنه يرجح بالدليل، وأدلته النصوص واللغة. هذا ما يتعلق بابن عطية. عفوا، ها، مذهب العقدي. طبعا ابن عطية أشعري كما تعرفون، وتأثر ذلك في تفسيره، أثر ذلك في تفسيره. وأما في الترجيح فلا يظهر كثيرا، لا يظهر المذهب العقدي إلا في باب الأسماء والصفات. نعم أحسنت، لا شك أن مذهب المالكي أثر عليه في هذا. طيب ابن عطية من علماء المشرق المغرب، وعلماء المغرب يختلفون عن علماء المشرق في شيء، يعني ما الذي يميز علماء المشرق مثل ابن جرير وابن كثير والشنقيطي والسعدي وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، هذو علماء المشرق. علماء المغرب كالقرطبي وابي حيان وابن عطية والزمخشري وغيرهم بن جزي، هؤلاء أهل المشرق يعتنون بالنقل، وأهل المغرب يعتنون بالعقل، فلذلك الاستنباط في هؤلاء أكثر، وقضية الأثر والتحقيق فيه وقوى السلف أقوى. هذا الحقيقة، هذه النظرة تعطيك تقسيما للتفاسير. ننتقل إلى تفسير أيضا من تفاسير المغاربة، وهو تفسير القرطبي، اسمه الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي القرطبي، توفي سنة 671. القرطبي هو أوسع كتاب في باب الأحكام القرآنية، اسمه الجامع لأحكام القرآن. وكتب أحكام القرآنية الأحكام انقسم فيها أهلها إلى قسمين، قسم جامع وقسم مستنبط في الأحكام. أبرز الجامعين القرطبي، وأبرز المستنبطين للأحكام ابن العربي. ابن العربي يعتبر من أفضل التفاسير في استنباط الأحكام. وإذا أردت أن تتدرب على قضية استنباط الأحكام فعليك بابن عطية. ولذلك ابن عطية طبعا لم يفسر القرآن كاملا، فسر آيات الأحكام فيه، ها؟ من العربي، عفوا من العربي، عفوا على الخلط، يعني من العربي لم يفسر القرآن كاملا، وهو لكنه يعطيك ملكة الاستنباط، ولذلك ينبغي على الفقهاء أن يقرأوه. أما ابن عطية فهو يعطيك مادة شاملة للآية بتفصيلات ومسائل خارج عن حدودها، فمثلا يتكلم عن آيات القذف يعطيك ما نوع الصوت وكيف يضرب القاذف وحدوده إلى آخره، يعطيك مسائل دقيقة في مسألة لأنه فقيه، فاختصر لك مسائل الفقه في هذا الكتاب. طبعا ممن اعتمد على القرطبي واختصره الشوكاني، الشوكاني يعتبر هو، يقولون أنه اختصار في باب الأحكام، اختصار القرطبي. من العلماء الذي اعتنوا بالقرطبي أو عنا به وأصبح الحقيقة به يعني استفاد منه كثيرا، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. شيخ ابن عثيمين له يمكن 3 تفاسير أو 4 فقط، رأسها القرطبي، اعتني فيه كثيرا. ولذلك الشيخ رحمه الله كان يعني مبرز في قضية استنباط الأحكام، ومن فوائد هذه الآية ومن فوائد هذه الآية، فهو تجده كثيرا ما يرجع إلى هذا التفسير. أنا أعتبره من التفسير أمهات التفسير التي يرجع إليها المفسر. من مميزة القرطبي والتي كان لها أثر في تفسيره أنه عاش في المشرق والمغرب، لأنه عاش في مصر في نهاية حياته، فتأثر في ذلك فأصبح ممن المخضرمين جمعوا بين المشرق والمغرب. طبعا فسر القرآن كاملا وليس في الأحكام كابن العربي. السبب في ضخامته أنه يذكر الآية، يقول في آيتي مسائل 20 مسألة، فيذكر مسألة الأولى الثانية الثالثة أو هكذا. وهذه المسائل ليست كلها في الأحكام، بعضها في اللغة، بعضها في المناسبات، بعضها في النزول ونحو ذلك. يذكر الأقوال لكنه لا يرجع على كل حال، يذكر الأقوال لكنه لا يرجح على كل حال ولا يفصل كثيرا في الخلاف بين العلماء. عنده قوة استنباط لكنه يعني فيه استنباطات كثيرة لأنه عنى بالقرآن كاملا، لكنه لا يسبق ابن عطية ابن العربي كما ذكرت لكم في هذا الباب. هذا خلاصة ابن القرطبي، فهو رأس المفسرين في الأحكام، رأس المفسرين. لاحظ أن ثلاثة التفاسير كلها رأس المفسرين، هذا رأس المفسرين على الإطلاق من جرير، وابن عطية رأس المفسرين في المغرب والتحقيق في التفسير، والقرطبي رأس المفسرين في الأحكام. نرجع إلى أو نأخذ التفسير الرابع وهو ابن كثير. ابن كثير طبعا هذا سر من أسرار التفسير، عجيب هذا الرجل، سبحان الله كيف الله كتب الله له هذا القبول. وابن كثير طبعا متأخر في القرن الثامن 774 توفي. هذا التفسير هو أشهر تفسير على الإطلاق، طبعا ربما عندنا في المشرق يمكن يسبقه في المغرب البيضاوي، لأن البيضاوي هو متن التفسير في المغرب يحشى عليه كثيرا، والزمخشري، فلكنه واسع النطاق. السؤال ما سر هذا عند العلماء وعند العامة؟ أنا أذكر لكم أشياء من أسراره والله تعالى أعلم. العلماء يقولون هذا أخلاصه، لا شك أن الله تعالى قد يكتب له القبول ويفتح له في هذا، كما يفتح الله لبعض التجار ويفتح الله لبعض العلماء في باب، فتح الله له في هذا الكتاب. وكل كتب من كثير رحمه الله تعالى لها قبول كالبداية والنهاية، لكنه حقيقة أولا الفكرة التي بنى عليها التفسير فكرة لم يسبقه فيها أحد حتى ابن جرير، وهي فكرة تفسير القرآن بطرقه المعتبرة، تفسير القرآن بالقرآن ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم التابعين واللغة ما يتعلق بها. ابن جرير عنى بالآثار، صحيح أنه يريد الأحاديث ويريد الآيات، لكن ابن كثير عنى بهذا الترتيب، فهو لا يأتي بتفسير من عنده، يأتي بتفسير مختصر، هذه الآية في بيان كذا، ثم يذكر لك تفسير ما يوافقه من الآيات ثم ما يوافقه من الأحاديث. وهو طبعا أخذ هذه الفكرة من شيخه كما قلت لكم، شيخ الإسلام رحمه الله في طرق أحسن طرق التفسير، فهو طبق هذه القاعدة. هذا أمر من أسراره. من أسراره أنه سهولة عبارته، سهولة عبارته، فهو سهل العبارة بالنسبة لابن جرير، ولذلك الذي أدى إلى عدم الرجوع، الرجوع كثير من طلبة العلم لابن جرير، هو صعوبة العبارة فسهلها. أيضا الرجل يعتني عناية كبيرة جدا في الترجيح، وينتقد ابن كثير ابن جرير، يعني هو كأنه أتى لك بالراجح ويقول ورجح هذا ابن جرير، خلاص اعتبر خلاصة من جرير، هو ليس خلاصة، ولكنه في الترجيح يأتي بقول ابن جرير فيقول هذا رأي ابن جرير، أو أحيانا ينتقده. من أميز ما تميز به وتميز به عن ابن جرير ما هو؟ التخريج، تخريج الأحاديث والإسرائيليات ورده لها. هذا الحقيقة الذي تميز بها ابن جرير، أنه يعتني بالتخريج لأنه محدث، هو محدث فيعتني بذلك. يعتني أيضا أيها الفضلاء بقضية الهدايات، فهو يأتيك بخلاصة، تفضل يا شيخ، خلاصة الهدايات. هذا حقيقة ما يتعلق بابن كثير. بقي لنا تفسيرين لأننا نختصر الحديث فيهما. بقي ثلاث تفاسير أختصر الحديث فيها، وهي تفسير ابن عاشور، وتفسير الشنقيطي، وتفسير السعدي. طبعا لو قيل لماذا هذه الكتب، أولا ابن عطية، عفوا ابن عاشور متأخر طبعا، طيب أين زمخشري وأين البيضاوي وأين أبي السعود وأبي حيان. ابن عاشور حقيقة سبحان الله مع أنه توفي قبل تقريبا 40 سنة، يعني في 1393 أو 50 سنة، لا 40 سنة أو زيادة، إلا أنه سبحان الله يعتبر من أمهات التفاسير، والكلام فيه عند المتخصصين مشهور بين المشارقة والمغاربة، بين المشارقة والمغاربة. هو طبعا تونسي، هو قاضي القضاة. فالعجيب ما هو، ما هو السر في هذا الكتاب الذي جعل له هذا القبول؟ أنا أقول لكم من أسراره والله تعالى أعلم. أولا أن هذا الإمام عالم في علوم متعددة، فهو إمام. ثانيا أنه اختصر لك الكتب السابقة في اللغة كلها، هضمها، يعني حاول يجمع لك كل ما قيل في في في في في في البلاغة، جمع الزمخشري والبيضاوي وأبي السعود وأبي حيان، اختصرها لك. حقيقة هو يعتبر جامع مختصر، هذا ثانيا. ثالثا أنه جمع بين العناية بالأثر والعناية بالرأي، وقل من يجمعهما، يعني ممن جمعهما هذه الكتب التي سبقت. ترى أنا اعتنيت لكم في الكتب التي جمعت غالبا بين الأثر والرأي، ولكن بينهما تفاوت. فابن جرير هو إمام محقق في المعنى وإمام محقق في الاستنباط، وكذلك ابن عطية، وكذلك القرطبي، كذلك هذا العالم التحرير والتنوير ابن عاشور رحمه الله. والداخل التحرير، تحرير المعنى، والتنوير في المراد، هو أصل هذا كتابه. التحرير ماذا يريد به؟ تحرير المعنى. والتنوير هو ماذا؟ دلالات الآية. نعم، هذا الإمام عنا بعلوم أساسية، ولذلك له مقدمة فصلها في فصول مقدمات مقدماته، وجعل في كل مقدمة باب أو مقدمة جعله في باب، وتحدث فيه في كأنه ذكر لنا المقدمات التي طبقها في تفسيره. ومن أهم العلوم التي عنا بها 3 علوم يعني أو 4 يعني بارزة. أولا عنا بالنزول، عنا بالنزول، وهذا باب عنايته في الأثر. النزول يعتني فيه كثيرا، ولذلك لو استخلصنا منه النزول ستجد حقيقة التراث. والذي يعتني بالنزول أيها الأخوة يحقق المعنى، لأنه يركز على قضية ما هو سر هذا النزول، وما يؤكد لك أن النزول أيها الأحبة له أثر في معرفة المعنى، أن الصحابة حينما لم يعرفوا النزول ما عرفوا المراد. قصة عمر وهو مجتمع مع أشياخ بدر، هؤلاء أشياخ بدر ومعه ابن عباس، قال ما تقولون في إذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا أمرنا كلهم أو بعضهم الذي علم أن إذا فتح علينا أو نصرنا أن نحمد الله ونستغفره، هذا هو المقصود العام. قال كذاك تقول ابن عباس؟ قال لا، الآن هو خالفهم، هم أئمة وهو خالفهم، ليس من باب التناقض. قال ماذا تقول؟ ما تقول؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه. قال ما أعلم منها لما تقول. طيب ما الفرق بين القولين؟ ابن عباس وعمر نظروا إلى الموطن الذي نزل فيه السورة. ما هو الموطن؟ حجة الوداع، فهي وداع، ولذلك تسمى هي سورة التوديع. فهو قال إذا جاء نصر الله والفتح فتح لك الآن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع، حج الناس كلهم معه 114، قال فسبح بحمدك ربك واستغفر، يعني كأن رسالتك قد أديتها. فإذا عرفت موطن النزول عرفت المقصود، فهذا من مفاتيح العلم في التفسير النزول. والنزول ليس هو سبب النزول، لا، وإنما الظروف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة، ستجد أنها باب عظيم. قضية السياق عنا بها عناية كبيرة كعناية ابن جرير. قضية المقاصد عنا بها كثيرا، لأنه يقول إنما غرض المفسر الوصول للمراد والمقصد. نعم، هذا التفسير أيها الأحبة عانى عناية كبيرة جدا في علم البلاغة، فأعطاك البلاغة القرآنية باختصار. ومن أهم ما عانى فيه بالبلاغة، وهذا أهم جانب في البلاغة في القرآنية، أهم جانب لو اعتنيت به ستكون يعني حقيقة عندك ملكة في التفسير، ما هو جانب العناية بالمفردة القرآنية ودلالاتها. إذا عنيت بالمفردة ودلالاتها الواسعة، الكلمة المفردة مثل قطرة في الماء، إذا قطرت في الماء إيش تكون؟ دوائر، أليس كذلك؟ الكلمة القرآنية عجيبة في السياق، ستجد أنها في لفظها لها دلالة، وفي لفظها مع ما قبلها من كلمة لها دلالة، وما بعدها لها دلالة، وكلما اتسعت في الآيات هنا وهناك لها دلالة. كيف هذا الكلام؟ أذكر لكم مثال، والوقت الحقيقة ضاق. قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال الله فلنولينك، فلنولينك إيش معنى فلنولينك؟ ونوجهنك، هذا نعرفه نحن. ماذا يقول ابن عاشور؟ يقول أن هذه الكلمة لها دلالات، منها قضية التوجه، وهذا هو المعنى الأساسي لها في سبب نزولها. ثانيا قضية الولاية على البيت، فلنولينك أن تكون والا على البيت، يعني معنى ذلك أن هذا التوجه مصيره أن تكون والا على البيت، وهذا التولية هي من ولاية الله لك وعنايته بك، ليست فقط هي تكليف بل هي تشريف لك. الله أكبر يا أخي، شيء كبير. وثم يقول أن هذه الآية دالة على أن دين الإسلام سينتشر، سيبلغ فبلغ الليل والنهار، لأنه إذا ولاه الله على البيت فسيكون يعني بابا إلى نور الإسلام في العالم. شوف كيف انطلق باللفظة في دلالات. هذا العلم عنا به ابن عاشور كثير، ومن يتعامل مع ابن عاشور سيكتسب منه هذه المهارة. أنا ما أعرف حسب علمي بالتفسير أحد من المفسرين يعطيك هذه الملكة مثله، ولا حتى ابن جرير، لأنه هو يعتني بالدلالة مو بيعتني بتحقيق المعنى. هو مع اعتنايته بتحقيق المعنى ويرجح وينافح وينتقد، عنده لغة نقد عالية ابن عاشور، بل ابن عاشور عنده اعتداد بنفسه شيء كبير، ولذلك يخالف جمهور المفسرين. يعني هو العالم أصله، هو قاضي القضاة، يعني مقامه عالي، فقد أثر ذلك في علمه، فلذلك يأتي بالتفسير بثقل ويحقق لك أشياء تحقيق عجيب ويستنبط استنباطات عجيبة. فهو الحقيقة لا يستغني عنه طالب العلم. ننتقل إلى، طبعا هو قضى في تفسيره 40 سنة، كفاك هذا في أن هذا سفر عظيم، 39 سنة. تفسير الشوكاني، عفوا الشنقيطي، توضيح تفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله، أختصر الكلام فيه أن هذا التفسير جمع فيه حقيقة، أولا تفسير القرآن بالقرآن، وهو رقم واحد في هذا الباب، يعني يذكر لك عنا به يمكن يسبق ابن كثير فيه. هذا مما يميزه. ولذلك هو في إيضاح القرآن بالقرآن، وقد اختصر وقد أخرج هذا في مجلد واحد منه. الثاني أنه لغوي وأصولي فهو مستنبط. والثالث أنه عنا في باب الأحكام بالذات فهو محقق في باب الأحكام، فهو يعتبر من تفاسير الأحكام، وهو يعتبر في تفسير الأحكام. ولذلك لم يفسر القرآن كاملا، يعني يتجاوز، ما يأخذ الآية آية، لا يتجاوز، يأتي لآيات الأحكام ويفسرها. ننتقل إلى السعدي. السعدي لماذا اخترناه مع أنه متأخر؟ السعدي يا أخوان الكرام، صراحة هذا الكتاب العجيب الذي كتب الله له القبول، ما سره؟ هل تقول سره في بساطته ويسره، أو تقول سره في عنايته بجانب ما عنا به كثيرا من قبله؟ ما هو؟ الإيمان. حسنت، الإيمانيات. أسماء الله الحسنى هو أفضل مدرس، هو أفضل تفسير فيها، يعني تفسير آيات الأسماء الحسنى وتفسير آيات الأسماء الحسنى وخواتم الآيات فيها أسرار بديعة. فمعنى السميع يختلف عن معنى السميع العليم جميعا، فهو يعطيك المعنى الذي يجمع بينهما. سبحان الله، حباه الله في هذا الباب. فهو ثم هو مذهبه، يعني مما من في العقيدة ممن خلص على مذهب السلف كابن جرير وابن كثير والشنقيطي، غيرهم في السنة ذكرناهم تشوبهم شائبة الأشعرية، منهم المقل ومنهم المكثر. أيضا ابن السعدي هو تلميذ من تلاميذ ابن تيمية. كيف هذا؟ بينهما 800 سنة. هو ممن درس على مدرسة شيخ الإسلام، فهو قرأ كتب شيخ الإسلام وابن القيم، ثم أتى بأسلوبه. ولذلك تقرأه تقول هذا كلام ابن القيم أحيانا، ويقرب أقرب إلى ابن القيم من شيخ الإسلام. وعنده أيضا أيها الفضلاء السعدي جانب التأصيل، وهذه الآية أصل في كذا، والتقعيد، وهذه الآية تدل على قاعدة، وهي كثيرة في التفسير. ولذلك أنا أنصح طلبة العلم بهذه المنهجية. كيف؟ أنا أنصح طالب علم مبتدئ بهذه المنهجية، يعني أعتبر هناك ثلاث منهجيات في التفسير، يعني أختم بها. المنهجية الأولى في جانب تحقيق المعنى المراد بقواعده، وهي ابن السعدي. الثانية في بعد ذلك في تحقيق المعنى بأقواله، وهي من ابن جرير. الثالثة في تحقيق المراد من ابن عاشور. هذه مدارس صناعة المفسرين، يعني لو فتحنا معهد في مكة وأتينا لمستويات صناعة المفسر، أنا أعتبر هذه ثلاث مستويات لصناعة المفسر. أتينا بالمفسرين المعتبرين، ثم أخذنا مدارسهم كمنهج. السعدي خذ أولا مقدمته في القواعد الحسان، درسها وأصل نفسك بها وهي بسيطة، ثم اقرأ التفسير واستخلص هذه القواعد منه. صدقني أنك ستصنع نفسك مفسرا في هذه القواعد، وهذا لا يأخذ منك سنة. قد جربها عدد من الإخوة ونجحوا، وحقيقة وجدت فيه أثر كبير في قضية التفسير، وهم توهم في طلاب الجامعة. أنا أنصح هذه الطريقة، أنصح بها طلاب الجامعة في تأسيس أنفسهم في التفسير، أول مرحلة مع السعدي. الثانية مع ابن جرير. طبعا الثانية ليست معنى ذلك إنه، وإنما أقصد في تحقيق الأقوال وجمعها وأدواتها، هذه لما بعد طلاب الدراسات العليا، يعني في تحقيق أدلة التفسير وقواعد التفسير وقواعد الترجيح. الثالثة قضية الاستنباط والدلالات والهدايات واستنباط الأحكام فهي تأتي ثالثا، وهذه في تعاون مع ابن عاشور لأنه يعتني في قضية الاستنباط. هذه هي الحقيقة خلاصة أيها الفضلاء فيما يتعلق بالتفسير والمفسرين وهذا التشجير. ثم في الأخير أعطيناكم منهجية صناعة المفسر من خلال هذه الكتب الثلاث. أرجو أن أكون بإذن الله وفقت لأن أعطي إلماحة مختصرة. طبعا الدورة أنا ألقيها وهذه الساعة ألقيها في 3 أيام، لكن أعطيتكم إياها في ساعة وشوي، لكن أسأل الله يجعلها مباركة وأن ينفعنا بها. ولمن أراد الاستزادة فيمكن أعطي الشيخ الإيميل أو الإخوة المادة، ومن أراد أن يأخذ الدورة كاملة هي موجودة في يوتيوب، نسيت اسمها، لكنها هي دورة كانت في أبها لمن أراد أن يأخذها مفصلة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل إن شاء الله بعد العشاء في قضية قواعد وضوابط ومفاتيح التدبر مع تطبيقاتها بما إن شاء الله يفيد باختصار. بارك الله فيكم.